بديع الزمان وبدر الظلام، أمير الأنام وماء الغمام. بديع الزمان وبدر الظلام، أمير الأنام وماء الغمام. بديع الزمان وبدر الظلام، أمير الأنام وماء الغمام. دعاء الخليل وبرء العليل وهدي السبيل لدار السلام. دعاء الخليل وبرء العليل وهدي السبيل لدار السلام. وهدي السبيل لدار السلام. أحبك ربي فصلى عليك، عليك الصلاة وأزكى السلام. أحبك ربي فصلى عليك، عليك الصلاة وأزكى السلام. نبي الهدى يا رسول السلام، ويا مرسل الرحمة للأنام. ويا مرسل الرحمة للأنام. ومثلك لا تلد الأمهات، ولو عاش كل فتى ألف عام. ومثلك لا تلد الأمهات، ولو عاش كل فتى ألف عام. ومثلك لا تلد الأمهات، ولو عاش كل فتى ألف عام. ومثلك لا تلد الأمهات، ولو عاش كل فتى ألف عام. ولو عاش كل فتى ألف عام. صلى الله عليك وسلم يا إمام الأولياء ويا ختام الأنبياء. جهادك في الأرض أسمى جهادي، نصرت به الحق يوم السداد. وأعليت صرح الهدى والرشاد، فأنت الأمين وأنت الإمام. وأعليت صرح الهدى والرشاد، فأنت الأمين وأنت الإمام. جهادك في الأرض أسمى جهادي، نصرت به الحق ويوم السداد. وأعليت صرح الهدى والرشاد، فأنت الأمين وأنت الإمام. فأنت الأمين وأنت الإمام. بديع الزمان وبدر الظلام، أمير الأنام وماء الغمام. دعاء الخليل وبرء العليل وهدي السبيل لدار السلام. وبرء العليل وهدي السبيل لدار السلام. وهدي السبيل لدار السلام.